بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. وفي حد حفظ حاجة من المتن عايز يسمع؟ طيب دلوقتي بالنسبة المفروض النهاردة يعني المفروض انها آخر محاضرة في الترم، واحنا طبعا كنا ماشيين من كتاب الفاصلة كدراسة بلاغية عشان نشوف الجمال في القرآن والإعجاز من خلال الفاصلة القرآنية. فطبعا احنا يعني ماشيين مع بعض من الكتاب ده، بس دلوقتي عشان دي برضو يعني المفروض المحاضرة الأخيرة، الطبيعي ان الواحد بيدي فرصة لو حد عايز يسأل سؤال، عايز يقول أي حاجة بخصوص المادة يعني بتاعتنا، لأن المفروض إن إحنا مثلا نكون حافظين المنهج بتاعنا عشان هيبقى فيه امتحان شفوي إن شاء الله في المادة يعني. السؤال بالنسبة لدرجات الاختبار، وانا اصلا فوجئت النهاردة انا مش واخد بالي من موضوع الامتحانات بتاعتي، فان شاء الله هخش على الموقع واشوف الموضوع، بس بعدين بقى في يعني مش دلوقتي يعني، ان شاء الله نخش ونشوف الاجابات بتاعتكم ونشوف تقدير الدرجات دي، فاقرب فرصة ان شاء الله. في حد طيب حفظ حاجة من المتن عايز يسمعها؟ في حد عايز يسأل سؤال؟ أيوة السلام عليكم. طيب احنا وصلنا لغاية فين في كتاب الفاصلة؟ أظن احنا وصلنا لصفحة 34 مش كده؟ وقفنا عند الإمام الروماني علي بن عيسى الروماني، موضوع الكلام عن الفاصلة من دراسات المتقدمين السابقين. الكتاب المفروض إن هو موجود عندكم، احنا بعتناه على الواتس المجموعة كلها. هو كتاب الفاصلة يا دكتور دخل في الاختبار في اختبار الترم؟ كتاب الفاصلة دخل في اختبار الترم؟ لا مش يعني انا لو هجيب منه سؤال هيبقى حاجة بسيطة كمعلومات بسيطة في أسئلة، يا اما اختيارات او صح او غلط، مش الامر مش هيبقى صعب، معلومات عامة يعني مش هجيب حاجة صعبة ان شاء الله. طيب بالنسبة لمعالم اليسر الاختبار فيها لغاية ايه فين؟ هو دلوقتي بالنسبة يعني طبعا عشان بلغني ان في ناس اشتكت بخصوص ان المنهج طويل عليكم، فاحنا هنعمل سؤال النجاح المفروض بيبقى الحفظ المقدمة زائد سورة الفاتحة، اما بالنسبة لسورة البقرة وسورة آل عمران ده يبقى فيهم سؤال للتفوق للتميز. احنا كده ايه؟ طيب مسكنا عصاية من النص كده والامر هيبقى سهل ان شاء الله. طيب هو يعني احنا كنا فاهمين ان احنا ما عندناش اختبار ترم في الفواصل، انما هيكون في المتن نفسه. هل ده صحيح؟ ايوه هيبقى التحريري في اخر العام يعني في اخر السنه ان شاء الله، لكن واللي احنا مطالبين بيه دلوقتي حفظ المتن من الاول لغايه الفاتحه او لغايه آل عمران، هو ده اللي حضرتك بتقول عليه السؤال اللي يخص درجات النجاح وكده. ايوه بالظبط. نعم، يعني كأن امتحان الشفوي هيكون عباره عن سؤالين، سؤال نجاح وسؤال تكميل. لا، هنخليه ثلاث اسئله، سؤالين من المقدمه وزائد سوره الفاتحه، وسؤال ثالث للتميز اللي هو في آل عمران والبقره وآل عمران شفوي يعني ان شاء الله. طيب، خير، جزاكم الله خير. لو حد عنده سؤال تاني. طيب، يعني انا النهارده احنا وصلنا لغايه 34. مع دراسات السابقين دكتور لو سمحت. نعم، في السؤال اللي هو مواضع العد والترك في سورة البقرة، في السؤال اللي جه في الاختبار بنذكرهم كلهم؟ هو قال مواضع العد والترك، يبقى المواضع اللي فيها خلاف يبقى كلهم طبيعي. كلهم طبيعي كلهم. بس يعني هو يعني هو ثلاث اسئله مقاليه واسئله ثانيه، فبالتالي يعني على ساعه واحده يعني هيبقى الاختبار طويل يعني. خلاص، الحاجه دي نبقى نشوفها بعد كده ان شاء الله. هنراعي النقطه دي وهنشوف الحلول بتاعتكم ايه، وباذن الله هنظبطها ان شاء الله. طيب، في سؤال ثاني انا كنت عايز اسال حضرتك فيه، بس هجيبه. يعني انا كنت كاتباه، كنت عايزه اتاكد منه في اللي هو الاختياري. لحظه واحده هجيب يا دكتور، انا كنت كاتباه. اللي هو اعتمدت لجنة المصاحف على في رواية حفص على العبد المدني لأنه الأقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كان بصحة ولا غلط؟ هي دي اللي ما كنتش عارفة. ايوه، هو المفروض احنا مصحفنا برواية حفص، وحفص كوفي ولا مدني؟ كوفي. ايوه، فالمعتمد اللي هو العد الكوفي، فالصياغة دي صياغة خاطئة. الصياغة دي خاطئة. تمام. خطأ. نعم. تمام. طيب، هناخد شوية كده نقرأ كم مع بعض كده شوية في بلاغة القرآن في الفاصلة. احنا كنا وقفنا على الإمام الرماني في رسالته في الإعجاز، طبعا بيقول إن علي بن عيسى الرماني عالم كبير من فحول أئمة الاعتزال. طبعا أئمة المعتزلة ناس كتير جدا ليهم جهود كبارة صراحة في بلاغة وإعجاز القرآن، يعني ابن جني، أبو علي الفارسي بالإضافة لجاحظ، وشيخه أبو إسحاق النظام، محمد بن المستهير قطرب، الزمخشري، كل دول على الرغم إن هم معتزلة لكن هم خدموا القرآن وأبرزوا بلاغة القرآن، وجهودهم يعني تشهد لهم بذلك يعني. طبعا الإمام الروماني له مشاركة في عدة جوانب علمية كالتفسير واللغة ونحوهما. توفي 386 هجرية. عرض الروماني الفاصلة بإيجاز في رسالته التي سماها النكت في إعجاز القرآن الكريم، وفيها قصر أكثر حديثه على الموازنة بين أو قصر أكثر حديثه على الموازنة بين الفواصل والأسجاع، وهذا فيما يخص هذا الفصل من الرسالة، وبرهنا على أن الفواصل كلها حكمة وبلاغة وبعكسها الأسجاع. ثم عرض لتقسيم الفواصل وأنها على وجهين، أحدهما على الحروف المتجانسة، يعني ومثل له بقوله طه ما أنزلنا عليك القرآن تشقى إلا تذكرة لمن يخشى، وزي الطور وكتاب مسطور. وثانيهما على الحروف المتقاربة، النوع الثاني من الفواصل حروف متقاربة، ومثل لها بقوله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فده طبعا النون من الميم في بينهم تقارب. ثم بين الروماني أهمية الحروف المتقاربة في الفواصل بقوله وإنما حسن في الفواصل الحروف المتقاربة لأنه يكتنف الكلام من البيان ما يدل على المراد في تمييز الفواصل والمقاطع لما فيه من البلاغة وحسن العبارة. قلت وهو بهذا يكون عمدة لمن جاء بعده في أن أحسن الفواصل ما كان على الأحرف المتقاربة، وذلك لما تفيده هذه الأحرف من استراحة السمع تتميز بها المعاني كما يقولون. وبالجملة فإن بحث الروماني حول الفاصلة القرآنية كان محل نظر وبحث وتحليل وتفنيد بين مؤيد وموافق، مقتنع بآرائه وبين مخالف يفند مزاعمه ويحلل آراءه ويناقضها. كل هذه الأمور كانت مجالا خصبا أثمر الكثير من البحوث البلاغية. بعد كده ثالثا مع الزمخشري في كتابه الكشاف. جار الله محمود بن عمر علم من علم الأعلام في التفسير ونبغة عصره في دراسة بلاغة القرآن الكريم وإعجازه، أحد المشار إليهم بتلك العبارة التي سارت مسيرة الركبان أو مسيرة الركبان، وهي قولهم لم يدري إعجاز القرآن إلا الأعرجان. طبعا الأعرجان المقصود بهم الزمخشري والجرجاني. طبعا الجرجاني يعني الفرق بين الزمخشري والجرجاني إن الجرجاني طبعا في كتابه كان بيركز على القواعد النظرية، ف يعني كتاب نظري كقواعد بين إعجاز القرآن من خلال أمثلة تطبيقية على القواعد، لكن الزمخشري طبق عملي الإعجاز من خلال تفسيري، إنه عاش القرآن نفسه وعاش إعجازه من خلال إبراز تفسيري. والزمخشري هذا العالم المبدع ليس له دراسة خاصة بالفاصلة إلا ما يمكننا الإفادة منه من تفسيره، إذ نجد فيه أنه درس الفاصلة من زاويتين، زاوية معنوية فبين قيمة الفاصلة في المكان الذي جاءت فيه وما يمكن أن ينتج عن هذا أو عن ذلك من المعاني، وفي المقابل فإن الزمخشري يميل أحيانا إلى تعليل مسالك النظم بالناحية اللفظية فقط. وعلى هذا فدراسة الزمخشري من زاوية المعاني والجمال اللفظي. وهذه بعض الأمثلة على دراسة الزمخشري للفاصلة مظهرا فيها من كنوز المعاني الشيء الكثير. أولا نجد الزمخشري يبين ارتباط الفاصلة بالآية التي هي فيها ارتباطا وثيقا، فها هو عند تفسيره قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون. يقول: فإن قلت فلما فصلت هذه الآية بلا يعلمون والتي قبلها بلا يشعرون؟ قلت: لأن أمر الديانة والوقوف على أن المؤمنين على حق وهم على الباطل يحتاج إلى نظر واستدلال حتى يكتسب الناظر المعرفة. وأما النفاق وما فيه من البغي المؤدي إلى الفتنة والفساد في الأرض فأمر دنيوي مبني على عادات معلومة عند الناس، خصوصا عند العرب في جاهليتهم، أما كان قائما بينهم من التغاور والتناحر والتجاذب والتحاذب فهو كالمحسوس المشاهد. ولأنه قد ذكر السفه وهو جهل فكان ذكر العلم معه أحسن طباقا له. ومن هذا أيضا يعني توضيح لكلام الزمخشري إن هي الآية الأولين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون. ليه إن قال لا يشعرون وبعدها قال إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون؟ إيه الفرق بقى؟ الفرق بين لا يشعرون ولا يعلمون. طبعا بيوضح أول حاجة، لا لأن طبعا لا يعلمون لأن أمر الديانة والوقوف على أن المؤمنين على حق وهم على الباطل يحتاج إلى نظر واستدلال حتى يكتسب النظر المعرفة. عشان كده قال إيه؟ على إنهم هم السفهاء ولكن مسائل الإيمان والكلام ده كله. وفي حاجة تانية كمان، إن السفه جهل فكان ذكر ولكن لا يعلمون أحسن طباقا له. وفي حاجة كمان إحنا نضيفها على كلام الزمخشري، إن أساسا المنافقون حكموا على المؤمنين بلا علم، هم حكمهم على المؤمنين قالوا إن المؤمنين قالوا عليهم سفهاء. فطبعا هذا الحكم الصادر منهم مش مبني على علم، مبني على هوى، مبني على جهل. عشان كده ناسب إنه يعبر عنهم بأنهم إيه؟ لا يعلمون. تمام؟ طبعا لكن في الوقت نفسه بالنسبة لمسألة لا تفسدوا في الأرض قالوا إنهم نحن مصلحون، قال إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون. هنا قال إن أمر الديانة والوقوف على أن المؤمن على حق وهم على الباطل يحتاج إلى نظر واستدلال حتى يكتسب النظر اللي ده بالنسبة منه. لكن أما النفاق وما فيه من البغي المؤدي إلى الفتنة والفساد في الأرض فأمر دنيوي مبني على العادات معلوم عند الناس خصوصا عند العرب في جاهليتهم، وما كان قائما بينهم من التغاور والتناحر والتجاذب والتحاذب فهو كالمحسوس المشاهد. يعني طبعا أنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون، إن الفساد سلوك والسلوك يدرك لأنه كالشيء المحسوس المادي الملموس. عشان كده وصفهم بأنهم إيه؟ لا يشعرون. ومن هذا أيضا ما ذكره بقى مثال آخر، يعني ما ذكره عند تفسيره: وهو الذي جعلكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. فهنا يعلمون عند النجوم، لكن وهو الذي أنشأكم نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. قال: فإن قلت لما قيل يعلمون مع ذكر النجوم ويفقهون مع ذكر إنشاء بني آدم، قلت: كان إنشاء الإنس من نفس واحدة وتصريفهم بين أحوال مختلفة ألطف وأدق صنعة وتدبيرا. فكان ذكر الفقه الذي لأن الفقه اللي هو عبارة عن فهم الدقيق، فإن الأمر يحتاج إلى فهم دقيق وإدراك غير عادي. عشان كده طبعا هو استعمال هنا فطنة وتدقيق نظر مطابق له. ده بالنسبة للمثالين اللي ذكرهم. بعد كده ثانيا، وقد يبدو أن فاصلة الآية في ظاهر النظر غير مطابقة لجملة تلك الآية، فيلحظ الزمخشري هذا الملحظ ويزيل توهمه. استمع إليه عند تفسيره قوله تعالى: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. ما قالش إنه كان بكل شيء عليما مثلا، عشان أنزل الذي يعلم السر. ما قالش مثلا إنه كان على كل شيء قدير عشان الإنسان متعلق بالقدرة. لا، قال بعد أن شرح المعنى: إن قلت كيف طابق قوله إنه كان غفورا رحيما هذا المعنى، قلت لما كان ما تقدمه في معنى الوعيد عقبه بما يدل على القدرة عليه، لأنه لا يوصف بالمغفرة والرحمة إلا القادر على العقوبة، أو هو تنبيه على أنهم استوجبوا بمكابرتهم هذه أن يصب عليهم العذاب صبا، ولكن صرف ذلك عنهم أنه غفور رحيم يمهل ولا يعاجل. يعني لما يتكلم عن كل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، ليه قال أنه كان غفورا رحيما؟ هي لأخذ غفورا رحيما بإنزال القرآن الذي أنزله الله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. طبعا احنا بنلاحظ ان بيقول تقدم في الآية الكريمة ما كان في معنى الوعيد، يعني لان طبعا يعني هم طبعا اللي ده كلام كفر واعتراض وجهود، فطبعا يعني يقابلوا ان هم استوجبوا هذا العذاب واستوجبوا واستحقوا هذا الهلاك والضياع نتيجة هذا الموقف الصادر منهم. فطبعا لأنه لا يوصف بالمغفرة والرحمة إلا القادر على العقوبة، لأن ربنا سبحانه وتعالى لما قال إنه كان غفورا رحيما يبقى أنه قادر على العقوبة، ووصف نفسه بالمغفرة والرحمة لأنه لم يعاجلهم، أو هو تنبيه على أنهم استوجبوا بمكابرتهم هذه أن يصب عليهم العذاب صبا، ولكن صرف ذلك عنهم أنه غفور رحيم يمهل ولا يعاجل، عشان كده وصف نفسه أنه غفور رحيم. وقد يعلل الزمخشري ما استشكل أو احتيج لأن يسأل عنه بناحية معنوية ولفظية معا، كما في قوله تعالى: قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فطبعا الكلام وجه للاثنين يا آدم وزوج، فكان المفروض فتشقى، لكن عدل عن المثنى إلى المفرد. وطبعا هنا بنلاحظ أن في سبب لفظي ان الافراد هنا فتشقى عشان الالفات بتاعت فواصل سورة طه كلها الفات مكسورة، فعشان يحصل انسجام صوتي فعبر عنها بتشقى. طبعا الزمخشري طبعا بيوجه الكلام ده وبيقول ايه بقى، قال: وانما اسند الى ادم وحده فعل الشقاء دون حواء بعد اشراكهما في الخروج، لأن في ضمن شقاء الرجل وهو قيم أهله وأميرهم شقاءهم، ك كما أن في ضمن سعادته سعادتهم. فاختصر الكلام بإسناده إليه دونها مع المحافظة على الفاصلة. فطبعا هنا اقتصر يعني هنا على بناء على هذا التخريج يعني اقتصر على الإبراز شقاء الرجل، لأن شقاء الرجل يعني شقاء الجميع وسعادة الرجل يعني سعادة الجميع، فأسنده إليه باعتبار أنه هو الأصل في هذا الموضوع وهو الأساس، بالإضافة إلى السبب اللفظي أنها عشان تتماثل وتنتجم مع فواصل الصورة اللي هي ذات الألفات المقصورة. طيب، أو أريد بالشقاء، ده توجيه تاني، أو أريد بالشقاء التعب في طلب القوت، يعني التعب عشان يطلب الرزق عشان يقدر يصرف على البيت، الدنيا تبقى كويسة معاه خلاص. وطبعا في هذه الحالة هيبقى المعنى واضح والتوجيه واضح، لأن الأصل في هذا الموضوع هو الرجل، هو الذي يسعى على أهل بيته وهو الذي ينفق عليهم، فطبعا نزوله إلى الأرض هيكون سبب لشقائه هو. ماشي؟ طبعا وذلك معصوب برأس الرجل وهو راجع إليه. ده بالنسبة للنمط الأول عند الزمخشري، هو قال الزمخشري نمطين، نمط معنوي ونمط لفظي. أتكلم عن نمط التوجيه المعنوي وجاب أمثلة عليه. أما النمط الثاني هو الاقتصار في تعليل النظم على النواحي اللفظية فحسب، فقد وقع في الكشاف منه بعض الأمثلة، منها ما ذكره عند تفسير قوله تعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. قال فإن قلت كيف طيلة تبتيلا مكان تبتلة، إن الفعل تبتل والمصدر التبتل، فكان قلنا المفروض أنا أتكلم عن منطق الرواية تبتل إليه تبتلة، لكن عدل من تبتلة إلى تبتيلا. قلت لأن معنى تبتل أو بتل نفسك، معنى تبتل بتل نفسك، فجيء به على معناه مراعاة لحق الفاصلة. فهي توجيه، لا توجيه هنا لفظ، يعني بيقول جيء به على معنى تبتل مراعاة لحق الفاصلة، فهنا السبب هنا لفظي مش معنوي. وهنا كذلك مثال ثاني ما ذكره عند تفسيره قوله تعالى وتظنون بالله الظنونا، قال وبزيادة ألف في الوقف زادوها في الفاصلة كما زادها في القافية من قال أقل اللوم عاذل والعتاب أقول إن أصبت لقد أصاب. طبعا وكذلك الرسول والسبيل زي الظنونا، يعني عايز اقول ان ده سبب لفظي، الالف دي الف الاطلاق جاء بها عشان تتسجل مع فواصل السوره اللي هي خواتمها الالفات. طبعا هنا بيعلق المؤلف ويقول كنت اود من الزمخشري رحمه الله هو فارس ميدان البلاغه ورائد حلبتها، كنت اود منه شيئا اخر غير هذا، كما كنت اود من الدكتور محمد ابي موسى الا يندفع مستعجلا مدافعا عن الزمخشري في هذا الجانب، حيث قال ويلحظ الزمخشري أن القرآن قد يعدل عن لفظ مراعاة لحق الفاصلة، إذ إن الفواصل القرآنية في سور كثيرة يتحد نغمها الصوتي، وفي حدة النغم هذه تأثير يبلغ مداه في نفس قارئه وسامعه. ثم يقول أو ثم قال ولست أرفض أن يراعي القرآن حق الفاصلة فيبدل في كلمة أو يضع مكانها أخرى، لأن هذا ليس أمرا لفظيا، أن هذا أمر ليس أمرا لفظيا هينا كما فهمه كثير من البلاغيين، وقليل منهم تنبه إلى قيمة الأثر الصوتي أو الأثر الموسيقي في التأثير والإيحاء، وظل أكثرهم يفهم أن شؤون اللفظ لا تعدو أن تكون محسنات سطحية لا تتصل بجوهر البلاغة، وليس من الخطأ في الدين ولا في البلاغة أن نقول أن القرآن يهتم بالناحية اللفظية لأنها جزء من أسلوبه ولأنها من دواعي التأثير، وتلك وظيفة القرآن الكبرى. الغرض منه أولا هو قيادة النفس الإنسانية إلى سبيل الخير، فمن الحتم أن نأخذ كل سبيل إلى هذه الغاية، فلا يهمل هذا الجانب المهم في بلاغته. والزمخشري من قلة من البلاغيين الذين يرون هذا الرأي، لذلك يفسر بعض الخصائص القرآنية تفسيرا مبنيا على اهتمامه بالناحية الصوتية. قلت إني لا أملك أن أرد على الرجل دفاعه عن وجهة النظر هذه التي صاغها بأسلوب أدبي رفيع، فهي ليست بخطأ، ولكني لست مع الاقتصار على الناحية اللفظية على رغم أهميتها في تعليل مسالك النظم الكريم، لا سيما والزمخشري نفسه يقول في كشافه القديم كما نقل ذلك عنه الزرتشي، وحاصله كما في البرهان إنه لا تحسن المحافظة على الفواصل لمجردها إلا مع بقاء المعاني على سددها على النهج الذي يقتضيه حسن النظم والتئامه، كما لا يحسن تخير الألفاظ المنقى في السماع السلسة على اللسان إلا مع مجيئها منقادة للمعاني الصحيحة المنتظمة. فأما أن تهمل المعاني ويهتم بتحسين اللفظ وحده غير منظور فيه إلى مؤداه على بال، فليس من البلاغة في فتيل أو نقير. ومع ذلك يكون قوله تعالى وبالآخرة هم يوقنون وقوله مما رزقناهم ينفقون لا يتأتى فيه ترك رعاية التناسب في العطف بين الجمل الفعلية إثارا للفاصلة، لأن ذلك أمر لفظي لا طائل تحته، وإنما عدل إلى هذا لقصد الاختصاص انتهى. ولو كان المجال متسعا لمضيت مع الزمخشري طويلا، فهو يستحق أكثر من هذا، لكن ظروف الكتابة المنهجية تحتم الاختصار على المطلوب. خلينا طيب نقف كده عند الإمام بدر الدين الزرتشي صفحة 39. بعد إذنك يا دكتور، يعني هو كده مذهب الزمخشري إن الأسباب عنده أسباب لغوية فقط، إن الفاصلة لأسباب الفاصلة لغوية القرآنية. ما هو الزرتشي تفسيره قائم على البلاغة اللغة والبلاغة يعني أصلا، ماشي. هو بيتكلم عن إن الفاصلة بيعالجها، علاقة الفاصلة بالآية بيعالجها من ناحيتين، يا إما من ناحية المعنى يا إما من ناحية اللفظ. من ناحية المعنى على أساس بيقول علاقة الفاصلة دي بمعنى الآية إيه، ووجه البلاغة فيها واختيارها وعلاقته مع السياق الواردة فيه. أما من ناحية اللفظ إن هو بيعلل تعليل عشان اختيار اللفظ، عشان انسجام الكلام وانسجام الصوتي فقط. لكن طبعا الطبيعي ان الاصل ان انا لا يقودني اللفظ انما يقودني المعنى، ان انا بختار عشان يكون المعنى. وطبعا يعني الدكتور حسن اسماعيل عبد الرزاق كان قال في أفيك البلاغة الكلمة جميلة، وكل بليغ قد على الحفاظ ان تتبع معاني الالفاظ، رددها الإمام عبد القاهر كي لا يضيع اللب زيف ظاهري. يعني الأصل إن اللي بيحكمني المعنى مش اللفظ، ماشي، عشان ما يبقاش ما يبقاش لب الموضوع بالظواهر اللفظية. هو ده الأصل في البلاغة، إن أنا تقودني المعاني. فالتوجيه اللي هو توجيه الفاصلة من الناحية البلاغية من ناحية المعنى هو الأساس هو الأصل، لكن القضايا اللفظية دي عشان الفات تتماثل وتنسجم مع سياق الصورة الواردة فيها ويعللها تعليل لفظي فقط فحسب، ده طبعا هو شيء طبيعي. القرآن مش هنختلف ان القرآن اهتم بالناحية الصوتية واللفظية، لكن مش هو ده الأصل. الأصل عندي إيه؟ المعنى. فالجزء الثاني ده عند الزمخشري إن هو يوجه بعض الفواصل من ناحية اللفظ فقط دون المعنى، ماشي، ده كان نقصه إن هو يكمله من الناحية المعنوية، وده بقى هيبقى شغل الباحث في البحث بتاعنا اللي احنا ماشيين فيه، أما يجي وقتها إن شاء الله هنشوفه مع بعض. برضو يعني أنا كده وضحت الأمر بالنسبة للزمخشري في المنهج بتاعه في موضوع الفاصلة وعلاقتها بالآية القرآنية. الخلاصة أنه ليه اتجاهين، اتجاه بيعلل الفاصلة من الناحية المعنوية، واتجاه آخر أنه بيعللها من الناحية اللفظية. وقلنا أن الأصل في القرآن المعنى والتوجيه المعنى هو الأساس، لكن التوجيه اللفظي ده أن أنا أعلل تعليل لفظي يعني يبرر وجود الفاصلة بهذا اللفظ عشان تنسجم لفظيا مع السياق الواردة فيه وحس دون المعنى، هو ده الذي ايه يعني ايه جنابك والصواب فيه. ماشي، ندي فرصة برضو اللي عايز يسأل سؤال او حاجة. طيب احنا كده ان شاء الله النهارده كده نعتبر ايه ختمنا المحاضرات بتاعتنا، وان شاء الله بقى نستعد للامتحان الشفوي، وزي ما اتفقنا ان شاء الله هيبقى عندنا سورة البقرة، اي قصدي المقدمة زي سورة الفاتحة، ده ايه ده هو الاساس. ماشي، وبالنسبة لسورة البقرة وآل عمران هندي فرصة للإيه؟ أي بس السؤال التميز والتفوق في البقرة والعمرة. هنديكم إن شاء الله ثلاث أسئلة تسمعوا. فإن شاء الله نحاول نجتهد كده ونستعين بالله سبحانه وتعالى ونستعد للامتحان، وربنا يوفق الجميع إن شاء الله ويجعلنا من أهل العلم الذين يعملون بما علموا، ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص والقبول. يعني الاختبار هيبقى أسئلة بس دكتور، يعني تسميع بس شفوي بس يا ماما. أيوة ما هو لا مش هو الامتحان هيبقى شفوي بس، تسميع فقط للمسلم، تسميع المعتن نفسه بدون أسئلة، يعني بدون شرح للأبيات أو أسئلة. لا ما هو الشرح ده والكلام ده كله في أسئلة التحرير اللي هتبقى في آخر السنة إن شاء الله. لا عنده سؤال تاني. إنجاز أنا وياكم. خلاص ماشي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم آمين جميعا يا رب، جزاكم الله خير، ربنا يبارك، جزاكم الله خير.